comprennent que les musulmans ont un din et les juifs, maintenant, ils ont une religion. Et on est des frères, on est tous à la haqq. Là. Là. Ce kalima, Allah Azza wa Jal, il l'a imposé à tout le monde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَلَا بُدْ Et le prophète, عليه الصلاة والسلام, أُرْسِلَ لِجَمِيعِ النَّاسِ كما في الحديث تقدم معنا حديث جابر بعثت الى الناس عامه انا ارسلناك كافه للناس فلا بد فيخسر الشوا في هذا celui qui veut pas ça c'est un kafir اي qui veut pas croire au prophète محمد صلى الله عليه وسلم et attester اشهد لا اله الا الله لا بد هذا فلهذا قال سواء بيننا وبينكم قال شيخ العثيمين فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوتهم إليه نعم قال فقولوا شهدوا بأننا مسلمون أي سي أهل الكتاب فالباسا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون أي نحن ندي مسلمين فهو ضد الكفار هذا المعنى أم نحن ندي مسلم أي أنتم زي باكسبتي ضد باد الكفار لأن المسلم يغلط في الإسلام إلا بهذا Je ne peux pas rentrer dans la religion et à niveau l'islam qu'avec ça. Qu'avec tahqiq al-shahada. Faliyada, nastabin min hada. Anna anta, si tu connais une personne qui veut se convertir, tu connais kada. Explique-lui la ilaha illallah. Ce n'est pas mujarrad il dit la ilaha illallah. Kada. Taqaddam ma'ana qissat al-mujrim, al-jaroudi. Il a dit la ilaha illallah. Lakin, elle a été aucune utilité. Limada, liana, il n'a pas compris. Il a dit la ilaha illallah et il a dit. Moi, je ne reviens pas sur les religions que j'étais avant. Amin hadar kala. Hada c'est un kafir. Fa anta t'expliques, tu lui dis la ilaha illallah, ta'taqid kala. Tu lui dis, tu es obligé de croire au prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et d'adorer Allah seul. Wa takfur bi jami' al-adyan. Et tu dois renier toutes les autres religions, tous ces batils, sauf l'islam. S'il accepte, hayyahullah. S'il accepte pas, fa in tawallaw, fa qulu shahadu bi anna muslimin. S'il accepte pas, tu dis, tu es un kafir, ana shu'a muslim, wa ahmad Allah. هكذا الامور فكانت واضحه وبعد on va emmener des gens vers l'islam ouais ما شاء الله il s'est converti ah ما شاء الله il s'est converti dis la ilaha illallah dis la ilaha c'est bon il est converti là tu le bien لان الان شبهات دخلت في هذا هو دي لا اله الا الله c'est même pas c'est quoi ممكن je vais aller dire le christianisme c'est cas dans le judaïsme mais je non non moi je critique pas هؤلاء كذا كذا هذا il a pas la ilaha illallah فلا بد تبين له تبين له باختصار et si il accepte inshallah يطلب العلم يتعلم يسقى على خير أما مجرد الكلام هكذا والكثرة لا ينفع قال الشيخ العثيمين أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله بريئون مما هم عليه من العناد والتولي نعم أي تتبرى منهم لماذا لأنهم سد كفار قال التولي عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نعم Je lui montre un akat barimin. C'est barimin et c'est pas un musulman abadan. Qala shaykh al-islam rahimahullah ta'ala wa dalilu shahadati anna Muhammad al-Rasulullah qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufun rahim. الآن انتقل شيخ الإسلام بين لا إله إلا الله أي لا مخل معنى لا معبود حق إلا الله أي نزامتخي أنها مبنية على ركنين النفي والإثبات نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده Il nous a expliqué tout ça. Les conditions et les nawaqid, on les verra fil wajibat. Al-an, il nous manque les conditions. Les conditions, l'ilm, al-siqq, al-yaqin. Toutes ces conditions, on les verra. Et on verra les nawaqid, ce qui annule ce kalima. Hada fil wajibat. Al-an, comprend le ma'na et les arkan, yakfi. Al-an, intaqala ila al-shatr al-thani min al-shahada. Ay, shahadatu anna Muhammad al-Rasulullah. الآن هذه يوسف ولا كمخوض على المعنى على مقتضى إلى آخره ما ذكرنا مقتضى لا إله إلا الله أي استكلمة أنا أمبليك نشوذ أنا أمبليك كو سكوا مقتضى لا إله إلا الله مع الدليل نعم مقتضاها أي Tu sais, tu crois et tu reconnais que personne ne mérite l'adoration, ça implique quoi? Que tu l'adores seul. Ah, mais une personne, il reconnaît, il dit la ma'abouda haqqun illallah, il reconnaît. Tumma, il n'adore pas Allah. Pas de shahada, ou pas de salat, rien du tout. Hada, fi nazar. لماذا لا تيموني tu témoignes une chose, il faut faire. Tu reconnais qu'Allah est le mérite d'adoration, adore-le. Amma, tu reconnais, tu ne l'adores pas là. Là, فهذا مقتضى لا إله إلا الله. Cette kalima implique que tu l'adores. Que tu l'adores. Et tu l'adores seul. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله من أنفسكم أي من جنسكم أي من العرب من العرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم الخطاب لقريش الخطاب لقريش أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم أيس من الأعراب أو من العرب النبي صلى الله عليه وسلم من العرب عربي عليه الصلاة والسلام بل هو من بينكم أيضا كما قال تعالى نعم من قريش إن فبقت العرب إن فبقت قريش قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين نعم أي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم فالله عز وجل إلى وعي وعرب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بارتي دو il est né à Mecca ses parents c'était des Quraishis il fait partie d'eux ils le connaissaient leurs voisins il a rêvé comme Allah عز وجل il lui a donné al wahy et il leur a fait da'wa ça te montre une faïda أن أهل البلد il est أنفع في الدعوة هذا معروف مثلا أنت dans ta ville, tu es connu dans ton pays, dans Kada, la da'wa va être anfa'a, khassatan si tu es connu du sidq wal amana. Ça va être anfa'a, parce que tu es connu et l'akhiré, les gens ils vont plus accepter. Amma, si tu vas chez un qawm ou gharib étranger, ils peuvent accepter et ils peuvent ne pas accepter, ils ne te connaissent pas, ils ne font pas confiance et l'akhiré. Ou ala kulli hal, qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, tad'u ila Allah. Tad'u ila Allah. Anta, dhakir. Dhakir ibayyin. قال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير أنت تموت فقط الهداية بيد الله عز وجل لكن من باب الفائدة ما ذكرنا أن الرجل في قومه يعني الدعوة أسهل قد تكون أصعب صديقه هذا ما معنى أمي قال هو الذي بعث في الأميين ما معنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ المكتوب ولا يكتب هذا سأم il lit pas et il écrit pas النبي عليه الصلاة والسلام il lit pas et il écrit pas سأم il savait pas lire il savait pas écrire هل il a déjà écrit عليه الصلاة والسلام il a déjà écrit النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم il a déjà écrit عليه الصلاة والسلام et il a dit c'est آية من آيات الله معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل il sait pas écrire لكن مرة il a écrit مرة كما تقدم معنا في درس الشيخ الحديث أنه إلى بيكري عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل يعني وفقه وفي هذا ينحكمه أنه إلي با إلي كريبا ينحكمه أنه سي إلي كريبا مثلا إسرمي يكري القرآن إذا غادي سلوي كي إلي كريب لكن إسرمي توس كن نبي صلى الله عليه وسلم أمي سيبا ليغ إذا با يكري ثم إلي بنا بك هذا القرآن إبا نغدو إلي بنا من الله عز وجل فالله عز وجل إلى الحكمة في هذا قال عند قوله عزيز عليه ما عنتم أي على منفعتكم ودفع الضر أو الضر عنكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحيم بالناس إلى رحيم بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم سينه رحمة فلهذا قوله عزيز عليه ما عنتم أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي زيدي يقول لي مدخل الهدى فهكذا الدعي إلى الله لكي في الدعوة إلى الله تقص هذا هداية الناس ومنفعة الناس ورفع الضرر عنهم سيسقص فإذا فهم هذا الدعي إلى الله السني أرحم الناس بالخلق حتى المبتدع ومن يقعد قلت لي مثلا وقال sur lui إلا رحمة به حتى il a pas beaucoup de suiveurs حتى il se fait pas du mal حتى يوم قيامة كذا كذا فالسني سأرحم الناس حتى اليهود والنصارى لماذا نحن نلغ في الدعوة إلا كم سيفي يكنو في الإسلام إيغان في الجنة معنا لكن أكثر الناس لا يعلمون الناس يكونس با هذا بعض الناس يقول tu nous montres quoi que tu le veux du mal يا أخي je voudrais du mal je t'aurais même pas montré le haq أنا si je te montre le haq tu vas rien m'avancer là je vais rien gagner je vais avoir du âge pour da'wa mais quand

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. كثير من الآيات الأحاديث تبين أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تقدم معنا التعقيب على هذا أن هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر إلى آخره في نظر هذا في الحقيقة المقتضى سأمبليكس. أما المعنى فما هي والله غيبت بلوزيغ فوا عبد الملك تعتقد وتشهد أن محمدا رسول الله نعز بعث إلى جميع الناس سيسا معنى لا إله إلا الله معنى محمد رسول الله أي تكوى اتسور كالله عز وجل إلى أنفوي البروفة محمد عليه الصلاة والسلام إسا رسول إلى أنفوي بطول الماليتي بطول الموت جميع الناس هذا. أما قوله طاعته فيما أمر ساس المقتضى سي شغوكو لك البروفة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أنفوي بطول الموت سبا أمبليكي كوا سبا يتكوى المقتضى سبا يتكوى المقتضى عندك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر إلى آخر. فهذا لابد أن تفهمه ولعل الشيخ العثيمين سينبه على هذا الذي أذكر سينبه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس. هذه معنى محمد رسول الله. فهذه احفظها. فهذا هو معنى محمد رسول الله. لا بد تعتقد هذا. تعتقد أنه رسول لجميع الخلق. وسيأتي الأدلة. كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فسست نوت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوبيه بكل الموت لأن كل موت دعا دغي الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إتبقى دغي الله عز وجل كافك لسويفي دي بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى. الآن قال ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق أو تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. Tout ce que les informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, tu dois les accepter. Maintenant, le prophète il t'a dit, le Messie Dajjal il va sortir kada. Le prophète il t'a dit, il va se passer kada. Il t'a informé de kada. Tu dois tout le croire. Si tu ne crois pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas de shahada. Maintenant, le hadith il est sahih. Ou tu attaques suhata. Et le prophète il l'a dit, kada. Et tu ne crois pas, il n'y a pas de shahada. Tu témoignes d'une chose et tu ne crois pas. Tu ne crois pas en ce qu'il dit. Hada n'a pas de shahada. La bout de mina tasdir. La yajouz takdib al-rasoul. تكذيب الرسول كفر كفر. قال ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله أو تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأن تمتثل أمره فيما أمر. نعم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتأغدني شوز فلا لكن هذا على قدر المستطاع تكتب يعني شوز أحيانا تكتب. فهذا كما نادين متعلم الاستطاعة وهذا عقيدة أهل السنة كما تقدم أمس صادقة أوامر يدي أوامر سي تولي في با صادقة سقط ضد الإسلام يدي أوامر سي تولي في با صافي دي سنطو إيمان صافي دي سنطو إيمان مثل الأوامر que tu fais pas et qui te font sortir de l'islam, mettre le shahada. Le Nabi sallam il t'a montré que tu dois dire shahada. Si tu ne la dis pas, tu sors de l'islam. As-salat, kadali. Si tu ne fais pas salat, tu sors de l'islam. Amma l'awamir al-ukhra, si tu ne fais pas, tu es un asi. Tu es un muslim, lakin dhaif l'iman. قال وأن تشتري ما نهى عنه وزجر هذا كذلك ينتصين بعد النواهي font sortir de l'islam, qu'à shirk. فالشرك لبروفيت لا انتردي الشرك فالشرك يبدو الشرك بالله الاكبر يسوغ دو الاسلام يدي نواهي مثل السب كذلك مثل دان سلطة الله دان سلطة الرسول تو سا سافي سوغ دو الاسلام اي يدي نواهي سي تو لي فان تو فو با سوغ دو الاسلام لكن الاسلام الانسان اللي على خطر لان المعاصي تجر بعضها بعضا كما قال بعض العلماء كما استفدنا في الصباح في درس فتح المجيد ان قال بعض العلماء ان المعاصي بريد الكفر المعاصي سبريد الكفر تفين معصيات تفينو ان جور والعياذ بالله تو سورتير من الاسلام اي المعصيه حتى تتو في ناقد من نواقد الاسلام فنحن سيتسا حتى الانسان يدي با واش في دي بيشي سي با غراف شو مسلم لا تو دي بيشي سا بيفير دي سوتو ايمان دي سوتو ايمان حتى تضعف والعياذ بالله ان جور تو سور فانتبه المعاصي الانسان يبتعد عنها لكن عقيده اهل السنه ما ذكرنا قال والا تعبد الله الا بما شرع T'as pas le droit d'adorer Allah Azza wa Jal qu'avec la route du prophète alayhi salatu salam. Pas le droit d'inventer une route. Abadan. كما في حديث عائشة المعروف عند الجميع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالعبادة لا تصح إلا إذا كانت على السنة الله لك سبت الأدغاسيون تنك لبع على السنة إلي أتخشر السكوة فؤاد الإخلاص قال أين الشكل كنا نحن نور نيو ها اه لا اخي هذا مقتضى هذه الشهاده على الدوزيام احسن قالوا مقتضى هذه الشهاده ايضا ان لا تعتقد ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبيه وتصريف الكون هذا سي مهم سبا تشهد ان محمد رسول الله وتعتقد ان الرسول الى حق في العباده ابدا ان انت الا نذير النبي صلى الله عليه وسلم نذير رسول يموت اما العباده ليست له ليست له قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء النبي صلى الله عليه وسلم لا من الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يغيان تحت يده سرسول سعبد فلهذا قال محمد عبد الله ورسوله سعبد فلا يجوز تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدني كذا الآن لو تذهب في المسجد النبوي ترى عجائب ترى عجائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطقه هناك عليه الصلاة والسلام فبعض الناس يشهدون أن محمد رسول الله في المسجد النبوي تكشف زيارة القبر وأنت لا يجوز أن تسافر بزيارة القبر نحن نسافر بالمسجد هذا منهج أهل السنة تسافر بابه القبر لا يجوز السفر للقبور ولو قبر النبي لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى الحديث صحيح فنحن نضغط فياجي عبادة فؤاد تخوى مسجد بابه القبور بابه القبور فإن فقتعب مسجد النبوي يجوز لك إن فقت الشيخ بلاس كتفيزي تلاتهم دي بروفيت عليه الصلاة والسلام ماذا؟ Je visite Marra. Pas besoin d'aller toutes les 5 minutes comme il fait Arba Adnaz. Ça, c'est Minal Muhdadat. Les Sahaba, ils ne disent pas ça. Tu visites la tombe du Prophète, et là, tu vas voir des ajaïb. Wallah, l'Ard al-Muslimin, il prend, il se met en direction du Prophète, et il lève les mains et il demande Ya Rasulullah, j'ai kada. J'ai plus de travail, j'ai pas d'enfant, j'ai mon malade. Il lui sort toute sa vie. Il lui sort tout. C'est le shirk. لأنه يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنطوء يبري دوني هذا عين الشرك صحابة يزبا هذا ما الدليل أن الصحابة يزبا هذا يعني قصة تموخ هذا بوضوح لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أصيبوا بالقحط يعني لا سشخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين تسكرافة إلى يتدمد العباس كيف الدعاء أنت الآن ستغف الشيء سكير ما يألميه العباس أو سالرسول سالرسول سوغيت المشروع تدمد الرسول عمر بن الخطاب لو يتدمد الرسول لكن إلى تدمد إلى يتدمد التوسل معروف يجوز بالرجل الصالح الحي إلى يتدمد العباس فيك اللي تبخش بخفات سنو Et Al-Abbas, il a fait du'a. Ça, ça te montre que les Sahaba, radiyallahu anhum, ils n'allaient pas demander au prophète après sa mort. Abadan. Abadan. Al-Rasoul, c'est un min al-Bashar, c'est un être humain. C'est Afdal al-Bashar. C'est Abdullah, wa Rasoulou. Lakin, il n'a pas de haq fil l'Ubudiyya. Alladhi ya'taqid anna al-Rasoul, il a haq fil l'Ubudiyya, il n'a pas de shahada. Sa shahada, il est batila, il est un kafir, mushrik. Wal-Iyadu billah. Qala, au haqqa

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان لابد يدعو لابد يعمل. أنت الآن تلجو نحن تولي مسلمين وفي الصلاة تلجو دي ستفو في استدعاء اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هذا ستوحيد الله واتباع الرسول صراط المستقيم. تدخل بعض الناس صلاة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم البدع والخرافات بل بعضهم الشرك. Il va chez Sidi Boulan, il égorge, il demande Aïna ihdina sirat al-mustaqim. C'est quoi sirat al-mustaqim? Qabla an tad'u, tu dois savoir. Al-an, si tu demandes à certains musulmans c'est quoi sirat al-mustaqim, il ne saura pas te répondre. Il le dit ihdina sirat al-mustaqim, lakin al-ma'na shay akhar. La bud an tafham al-Qur'an. Khasatan al-Fatiha. Fatiha, tu la récites tous les jours. Kadhalik qawlu ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dhalim. Aïe? Tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il t'écarte de ceux-là. غير المغضوب c'est اليهود ولا الضالين c'est النصارى. Tu trouves بعض الناس il a resté. ثم tu lui parles de اليهود il dit c'est nos frères. يا اخي لماذا tu demandes de t'écarter d'eux? Si c'est tes frères, لماذا tu dis غير المغضوب عليهم? C'est tes frères ils sont مغضوب عليهم. التناقض il est واضح. لكن c'est ça le جهل. الجهل il fait dire des choses et faire des choses يعني عجيبة. عجيبة. الجهل il fait des choses يعني الله المستعان. أما طالب العلم الجاهل يحصل منه هذا. أما طالب العلم يدوى كنت سورة فاتحة يدوى كنت معناها أعظم سورة في القرآن يتلع غشت تلجو يتلع غشت تلجو يلم يبني على أقسام التوحيد الثلاث كما تقدم. فحرص يا طالب علم لفهم هذه السورة. تدخل بعض الناس إلي في السلفية سنين tu le trouves sinin 5 ans 10 ans tas'aluhu fi shay basit fi al-fatiha ma ma'na kada il sait pas et tu le trouves une fitan qala fulan on m'a dit j'ai lu internet ça c'est pas sirat mustaqim hada c'est fawda comme on dit nous c'est la pagaille sahih كيف انت tu recites 17 fois par jour une surah tu connais pas le ma'na wa dakhala fi fulan allan on m'a dit j'ai entendu niqashat des coups de fil à droite à gauche et shahada. Et Shahada, tu vas arriver dehors, tu ne sais pas ce que tu récites. Nous, on ne dit pas, il ne faut pas chercher les choses là. Nous, on sait, il faut chercher, il faut que... Là, à bout de l'intertip, il y en a pas de nas, ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils font des dégâts. Et ils font des dégâts. Ça commence par le début. Commence par le début. حتى يفتح الله عليك. وإذا أشكل عليك شيء تدعي علماء. اطلب العلم. اطلب العلم. Ça va te faciliter beaucoup de choses. أما فلان il a dit, on m'a dit, j'ai entendu. Pourquoi? Non. Ça c'est الله المستعان. Tout ça c'est ça qui فرق الإخوة. الجهل. وسوء القصد. C'est ça qui فرق الإخوة. نسأل الله العافية. قال. قال عند قولي وذلك قرأنا قال دين القيمة قال أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله عز وجل أمرك باتباع الصراط المستقيم. في سورة الفاتحة تدي اهدنا الصراط المستقيم تدمو إلا تدي سوي. الآن تبقى دمودين شوز إلا سوي كسي تكوني. فأنت الآن تعلم سكوى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم سي القرآن والسنة سي الإسلام سي الإيمان يعني لعدة تفاسير لكن كلها لصواب. الصراط المستقيم سي الإسلام الحق سي القرآن والسنة على فهم السلف المبني على التوحيد سي الصراط المستقيم فاتبعه. قال وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه إخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. نعم دين الحنيفية. دين الحنيفية أي تدعو الله سل. قال لم يخلص لله. قال فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. إذا سبا موحد إلى دعوة الله سبا كان مشرك والمشرك إلى في النار. مشرك إلى في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولئن أشركت لا يحبطن عمله ومن يشرك بالله. نسيت الآية. ما إيش الآية؟ ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالأمر لخطير. الأمر لبسه. Toute ta vie entière repose sur ça. Si tu veux réussir, si tu veux réussir, tu dois et يعني apprendre ça. Le tawhid est tout loin du shirk. Si tu veux du bien à tes enfants, apprends-leur هذا. قال الله عز وجل في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر لقمان صار رجل صالح. انظر كما يديك son enfant. يا بني لا تشرك بالله. بعض الناس son enfant il fait des efforts pour qu'il ait des études. بعضهم il veut que ça soit sportif. بعضهم il veut كذا. بعضهم il veut كذا. Il a oublié l'essentiel. Yallah, ton enfant, qadar Allah, ça devient un avocat, ça devient un kada. S'il ne connaît pas le tawhid, allez où le faïda? Il va manger, la vie, il va bien, il va grandir, il va mourir un jour. Ou al-iyadu billah, si il m'a ala shirk, il est fait le nar. Allez où la faïda? Al-iyada, al-rajul salah, il dit, ya bunay, la tu shirk billah, inna shirk la dhulmun adhim. Si c'est un mouahid et il est faillite, après nous on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il travaille. Il travaille, lakin, il travaille un mouahid. Et il n'oublie pas le côté de la religion. Qal. قال ودليل الصيام الى اخره غدا او نكمل كم فولي باقي قليل نكمل ابو بكر يفوز على الشامبو سهل والله pour 2 minutes باذن الله قال ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال اي دليل وجوبه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي قوله كما كتب على الذين وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوائد الان الشيخ الاسلام ان موخر كان الاسلام اي pour chaque rukn il nous donne un dalil اما les détails c'est في كتب الفقه نحن الان on va pas voir comment faire siyam comment là ça c'est في كتب الفقه نحن الان c'est pour ça on lit c'est rien pour te montrer arkan الاسلام قال اولا اي من الفوائد هذه الايه اهميه الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الامم من قبلنا وهذا يدل على محبه الله عز وجل له وانه لازم لكل امه نعم الله عز وجل يحب الصيام وامر به ليس من اركان الاسلام قال ثانيا التخفيف على هذه الامه حيث انها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقه على النفوس والابدان نعم الصيام سي با كو بور الامه جميع الامم اركان الاسلام سي بور جميع الامم لكن تختلف تختلف كما فعل مثلا الصلاه ممكن eux avaient une façon différente لكن toutes les ummah اي اتبع الانبياء في الصلاه في الصيام في الحج الى اخره قال ثالثا الاشاره الى ان الله تعالى اكمل لهذه الامه دينها حيث اكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها نعم الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فالله عز وجل انعم على هذه الامه بهذا الدين فايها المسلم اشكر هذه النعمه غمرسي الله عز وجل كي لا فيك تو مسلم اي كي تاف يعني على يعني باذن الله عز وجل الله تعميد افضل الامه انت الان في بقيه افضل الامه et ton avis c'est افضل الانبياء الكتاب كونسويس افضل الكتب هذه سن نعمه قال الثاني قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج او قبل هذا قبل هذا عند الآية قال شيخ العثيمين بيّن الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله لعلكم تتقون أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه نعم تستفيد من هذا أن الصيام من أسباب التقوى لعلكم تتقون فكلما تكثر من الصيام الفرائض والنوافل بإذن الله من أسباب زيادة الإيمان وزيادة التقوى هكذا الطاعات plus tu fais des ta'at لله et tu suis le prophète ça te fait monter l'iman et ta taqwa قال ودليل الحج قال أي دليل وجوبه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو أنا بالي المتن ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال شيخ العثيمين أي دليل وجوبه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت نعم أي على الناس أمر واجب ومذكور في حديث ابن عمر في أركان الإسلام بني الإسلام على خمس وذكر الأخير حج بيت الله الحرام قالوا هذه الآية نزلت في سنة التاسعة من الهجرة تستفيد من هذا أن الحج فرض في سنة التاسعة قال من الهجرة وبها كانت فريضة الحج ولكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا فيه دليل على أنه من لم يستطع فلا حج له نعم الصاء في جميع العبادات ونفدني الفائدة في الأربعين لماذا إلى من استطاع هنا لماذا إلا من فوق الحج Et il n'y a pas des fois pour les autres ibadat.